نقول وصلنا احنا اخبارنا عبيد الله الباب تحليل قبل صلاة الجمعة. خلاص شوف يوم التحليل يوم بلش بسم الله معتمر سليمان ماشي المعتمر ابن سليمان التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعه قبل خروج الامام قال ابو حفص ورايت عبد الرحمن بن مهدي جاء الى حلقه يحيى بن سعيد ومعاذ بن بريد فقد خرجا فقعد خالدا من الحلقه فقال له يحيى ادخل في الحلقه فقال له عبد الرحمن انت حدثتني عن ابن عجلان عن عم بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعه قبل خروج الامام فقال له يحيى بن سعيد فانا رايت حبيب بن حسان كذا قال وفي روايه غيري أخبر أنا رأيت هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وسعيد بن أبي عروبة يتحدثون يوم الجمعة. اللي صار أنه خلط الاثنين هشام حسان حبيب الشهيد. نعم. يوم الجمعة قبل خروج الإمام فقال عبد الرحمن فهؤلاء بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ففعلوا. قال أبو بكر يعني مستغرب. نعم. يعني شو على أي وجه كان؟ أيوة قال أول وهذا الحديث تفرد بروايته عمرو بن شعيب ولم يتابعه أحمد عليه أحد أحد عليه وبالاحتجاج به فقال فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد ومن وافقه ترك العمل به لذلك أو يكون النهي مصروفا الى من قارب من الامام خوفا ان يشغل عن سماع الخطبه فاما من بعد منه بحيث لا يبلغه صوته فتجوز له او تجوز له المدافعه من العلم في وقت الخطبه والله اعلم. الحقيقه ليس هذا ولا هذا، يعني اذا كان هو الامر ان لا يشغل ولا يشغل الخطبه بمعنى قبل يعني لا يزاحم الخطبه لا يكون التحلق بحيث يزاحم الخطبة. طيب إذا كان بعيدا ولا يسمع، اليوم عندنا الحمد لله الأمر هذا مش موجود إنه نسمع بالسماعات. من قبل ما كان أحد يبلغ الخطبة، ما في تبليغ، لا إنما التبليغ في الصلاة، لكن في الحديث في تبليغ، في الحديث في المجالس الحديث في تبليغ. فهو يقول إذا كان بعيدا ولا يسمع شيئا من الخطبة فهل له أن يتحلق؟ بعض العلماء جازه، لكن الصحيح أنه يجلس ولا يتكلم. ليش؟ احتراما للأمر، على أنه كأنه يسمع. هذا هو. ولذلك يعني صحيح أن بعضهم جوز ذلك، لأنه يقول إنما كان الاستماع لأجل، إنما كان النهي عن الكلام لأجل الاستماع. نعم. حتى حملوا قوله تعالى يعني في الإنصات إلى الخطبة، إذا قالوا إنه لابد في هذا يعني من ضمن ما قالوا إنه الاستماع واجب، الاستماع واجب. شرحنا من قبل كيف كان الإشكال عند كثير منهم كيف يقيم سليكا ليصلي في وقت السماء، لأنه من يقول من الناس تحية المسجد سنة يصبح أنه مشكل، لأنه الاستماع واجب والقيام هذا سنة، فكيف يعني يترك الأعلى للأدنى؟ أنا بينا وقتها أنه هذا واجب حيث وليس واجبا مطلقا، يعني هذا واجب حيث من حيث دخول المسجد وليس واجبا مطلقا كالخمس، يعني هذا الصارف الذي صرف به كل الأحاديث لا يصلح أن يكون صارفا. لكن المسألة حيرت كثير من العلم حتى ابن حزم على جبروته في عقله، يعني قال لو الأحاديث يعني ابن عمر الخمس قلت بالوجود، ومع ذلك فاته. فالصحيح أنها واجبة، والقيام من واجب لواجب لا، لأنه هذا أصل. نعم، مثل هذا حملهم على القول بأنه ما دام أنه لا خطبة ولا استماع ولا شيء فإنه يجوز له الانتفاع بالعلم كما هو الأمر في الخطبة، لكن هذا القول الحقيقة فيه ضعف شديد يعني. نعم، تفضل. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكافي قال أخبرنا محمد بن حميد المخرمي المخرمي قال حدثنا علي بن حسين بن حبان أو قال وجدت في كتاب أبي قال أبو زكريا يعني بن معين رأيت من أحلى المسعين القطان ومعاذ بن معاذ وحمال بن مسعدة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة ومعه نحو من 30 رجلا يتحدثون والناس يصلون ومعاذ يحدث فإذا مر من الحديث قال لنحيى أليس هكذا يا أبا سعيد؟ فيقول له نعم وما يصلون الفتة حتى تقام الصلاة. قال أبو زكريا وكان حفص بن غياث وأصحابه يتحدثون أيضا يوم الجمعة قبل الصلاة فقال له سفيان الثوري زعموا ما فعلت حلقتكم يا أبا عمر ما فعلت حلقتكم يا أبا عمر أو يا أبا عمر قال هي على حالتها يعني غيرناش إشي. هذا حقيقة يعني لابد من تأويل، صح تأويله أنه ذهبوا إلى أنه لا يوجد ما يعني ما يعتمدون عليه في النهي في حديث عمر فقال يعني ما يعتمدون، خاصة أنه يحيى بن سعيد تعرفون يعني ما يقبل مثل هذا التفرد وذول من كبار المحدثين. لكن الحقيقة لاحظ أبو زكريا بين هذا وكأنه لا يرتضيه، لأن كان يحيى بن معين رحمه الله كان على مذهب أهل الرأي، مذهب أبي حنيفة في الفقه يحيى صحيح له بعض الاجتهادات لكن ليس مثل أولئك فسفيان يعني كأنما ينكر أيضا ولا يرى ذلك، لذلك الفقهاء الكبار لا يرون هذا. نعم، هنا مسألة، هل إذا المسألة مثلا في الحديث فيها وسط هل يعتمد عليه في أصل؟ يعني في الأحاديث التي حسنت لغيرها حديث حسان هل يعتمدونها في أصل؟ ما يعتمدوها، ما يبنى عليها أصل، لأن في أصلها ليست أكل. فلا بد في الأصل من إيش؟ صحيح، وهذا نص عليه كثير من العلماء منه ابن دقيق ليلة. نعم، هذا هو السبب يعني. الشيخ نعم محمول على أنه كانوا مثلا في أطراف المسجد طبعا لا يسمع، ما بيسمعوا، لا هم من شدة انشغالهم انشغال وقتهم يعتبر هذا عبادة وهذا عبادة، فما في هذا شو نسوي؟ إذا قالوا ناس يصلون يعني يتنفلون، هو قبل الجمعة ما هو في مطلق التنفل ما شئت. فالناس يتنفلون قال حتى تقام الصلاة. إذا قيموا الصلاة يقومون ويصلون فتنتظر الصفوف بعد الصلاة. نعم هذا ما هذا يعني هم ليس أحوالهم كأحوالنا يا شيخ هريرة. لا لأنهم هم يبكرون. اليوم الناس لا يبكرون, اليوم تأخرون جدا. الناس من قبل يعني لعهد قريب ترى لعهد قريب شبال كبار في المسجد, لا في مسجد يعني أنا أذكرهم جيدا الصلاة بعد الفجر ضحوة يغتسلوا بالضبط يرجع يعني من الضحى العالي تكون الضحى يعني يكون إلى ما بعد هم في المسجد عمد آه إحنا اليوم لا قبل الصلاة قليل كله مع طوية الصحف يعني إلا من رحم الله الآن نعتبر حاله مبكر قبل الأذان. لا هاي مشكلة أيوة لغات البلاد أو العربية فمخطبها لأجل يعني هذا لأنه يقيم الخطبة لأنه فهذه مشكلة. الآن التأخير حقيقة مشكلة كبيرة. لا ولو علي ما في التهجير لاستبقوا إليه. طبعا هذا الثواب المقدم يعني اليوم ليح يقدم بيضة بغير يقدم دجاجة ما بده لا بقرة ولا كبش ولا بدن ها ما في. والخطيب الذي أيضا لابد من الاهتمام إذا كانت تطوى يعني الصحف والملائكة تستمع الذكر يعني الخطيب فهل يستحضر هو أنهم يعني يستحضر أن الملائكة تستمع إليه ليستحضر لازم يهيئ نفسه لهذا. سأل الله يعني أن يعيننا وإياكم. الحقيقة التهجير لابد منه والآن من السنن المهجورة التبكير من السنن المهجورة يعني تكاد تأتي إلى المسجد قبل نصف ساعة لا تكاد تجد أحدا أو واحدا ممكن قبل نصف ساعة من قبل لو تجي بثلاث ساعات تلاقي قدامك أحد وأربع ساعات فلا أدري لمن الناس هكذا. الآن هو المسجد الوحيد اللي يعني دائما هكذا هو المسجد الذي تشد إليه الرحال فقط وغيرها لا يوجد مثله مسجد الحرام مسجد الأقصى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وأسأل الله يعيننا وإياكم. والمسألة ليست متعلقة بخطيب أو بغيره متعلقة بك أنت. فهؤلاء يهجرون يبكرون جدا فيشغلون أنفسهم فما الذي يحصل بعد أن يصلوا ما شاء الله لهم يجلسون في مذاكرة العلم فتمتد الجلسة إلى أن يؤذن وليست كما نظن يعني أنه لا جالس عشان لا يعني مش أنه قبل الصلاة جاء وجلس وتحلق. لا هؤلاء من تبكيرهم فيصلون ما كتب الله لهم ثم بعد ذلك هم أهل علم فيجلسون للمذاكرة لاحظ والخوض في هذا الأمر وهو من الذكر العظيم. وهذه ساعة يعني مقصودة عندهم أن يجتمعوا في مثل هذا ولا يشاغل لهم فيتذكرون فهذا هو حالهم يعني حالهم ما هو أنه يجتمعون من قبل فيستمر. وهذا الذي يعني قد نقول فيه كما يقول الفقهاء أنه في القواعد اللي هو يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يعني ما هذا هو يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء. هم لا يبتدئون قبل الخطبة لا إنما يستمرون على مجلسهم فيستمر فلا يقوموا كما كان بعضهم يقول حينما يأتي ندعى فيقول قوموا يقول نحن في صلاة ما زلنا في صلاة ليش نقوم. لكن هنا لكونها الجمعة فلا يقومون إلا حينما يؤذن الصلاة، فهذا هو حاله. لا نفهم على ما يفهم الآن إنه والله أنا جاي قبل 10 دقائق ربع ساعة أجلس أقول أعمل حلقة علم، لا، إنما هذا استمرار ليش لما سبق، يعني من قد انتهوا من الصلاة ومن ثم اختلاف أحوال الناس اليوم والضعف في إيمان تكثير من الناس، لو تحلقوا قبل الجمعة نصف ساعة ما في شيء. ما أقول إنه لا، أنا لا لا يعني لا أمنعه، ما أمنعه، ليس، لأن المهم أنه ما يزاحم الخطبة. نعم شيخنا، هاي العلة بس. نعم هذا هو المقصود هذا. لكن إذا كان الناس يأتون ويشتغلون بالقراءة والصلاة لا ينبغي التشويش عليهم. يعني الآن مثلا واحد بيجي يتحدث بده يشتغل الميكروفون، صح؟ شو بصير على المصلين؟ ما بده يقرأ قرآن، ما بده يشغلهم. مين أولى؟ بعض السيدين من الشيخ ما كان في درس قبل الجمعة، الناس يأخرون لا، إذا كان لأن بيقول درس قبل الجمعة بكر ممتاز، لكن إحنا المقصود يعني في شيء، في فرق بين أحوال. مثلا في بعض البلاد ما في درس والناس يبكرون فيشتغلون بالقرآن، هذا لا تشغلون بدرس لأنه الأصل الذي هم فيه إما الصلاة وإما قراءة القرآن. لكن ما فيش أحد إلا مثلا جاي إذا في درس لا يجمع، ما في مشكلة. هذا هو. لكن لا ينبغي التشويش على أهل العبادة والقرآن. فات ساعة حلقة، قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا عبد المسلمان النجار، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثنا مصعب يعني ابن عبد الله الجويري. إذا قلت يعني قل ابن، يعني ابن عبد الله الجويري، صح؟ ما شاء الله. يعني ابن عبد الله الجويري، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت، ووجدت مصعب عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها. قال أخبرنا أبو نصر محمد بن عبيد الله بن الحسن بن زكريا المطلق بن دينار، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني، قال أخبرنا أبو بكر السني ولا السني؟ السني بكر السني. السني قال أخبرنا أبو بكر بن مكرم، قال حدثنا منصور بن أبي مجاهد، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير المجالس أوسعها. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رفح، قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأحمد بن جعفر ابن حمدان، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا سفيان عن ابن شبهما عن الشعبي، قال وأخبرنا أحمد بن أبي جعفر، قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان، قال حدثنا جدي، قال حدثنا حرملة، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا سفيان، قال قال الشعبي إذا عظمت الحلقة الحلقة فإنما هو نداء أو نجاح حلقة الحلقة حلقة غير الحلقة لا لا. طيب إذن قال إنما هو نداء أو نعم، كان بعضهم يخاف من اتساع الحلقة، حلقة العلم اتسع يخاف، فإذا كثروا قام يخاف على نفسه هكذا، وقالوا هذا كان يحصل لبعض الأئمة الكبار، كان يجتمع عنده 6-7 إذا كثروا قام. اليوم الناس لا يجلسوا إلا إذا كثروا العكس غريب، يعني تعد الدنيا انقلبت لو زباين يعني حتى إن بعضهم قد لا يعني لا تطيب نفسه بالحديث إذا قل الجمع، يعني بعضهم في الحال الله تولنا أيام برحمته. مرة كان مدعوا أحدهم لمحاضرة فلما رأى جمعا قليلا قال ما في إلا هؤلاء، فأعطى هيك محاضرة مختصرة بنصف أو يعني زي ما أقوله ومشاه. يعني غريب، يعني هل هذا الموقف صحيح؟ كم كان يجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ يعني كم؟ جمع قليل جدا. وإلا لكان كل الصحابة رواه. أحيانا بعضهم ورينا أكثر رواية عن الصحابة ليست عن النبي مباشرة، لكن مع ذلك يعني شوف روى، لكن المقصود أنه ما كان السابقون يتسابقون إلى مثل هذا، يخافون على أنفسهم. لا أدري يجوز إحنا أكثر منهم ثباتا، الله يعفو عنا. لا، لذلك كانوا إيش قال إنما هو نجاة، أو يعني إما الإنسان ينجو بمثل هذا إذا صدقت النية، وإما ولذلك لا بد من توطين النفس. من تكلم في مجلس العلم للواحد لا يضير أن يجلس في مجلسه واحد. نعم، أما إنك والله تتكلم لمن؟ تتكلم لله ولا للجمع؟ كان للجمع فهذا شيء مشكل، إنما هو بعضهم يعني يكون الجمع في مشكل، لكن لا يكون مقصودا، لا يكون مقصودا. ليش؟ لأنه ليست مقصودة عند السابقين. لو كانت مقصودة لتكثروا بها، ومجالسهم غالبها إيش؟ قليلة، معدود من فيها، لكن تضبط المجالس. يعني الخطيب بغدادي جلس وحدث بعض الكتب منها التاريخ ومنها فقه المتفقه، حدث به. انظر في كتاب السماء، كتاب التسميع في آخره، يقول وقد حضر في هذا المجلس فلان وفلان وابن فلان كذا، كلهم نصف صفحة مذكورون. من هو؟ خطيب بغدادي إمام الليل. كم له من المكانة؟ مكتوبون. والبيهقي كذلك، بيهقي أقل أحيانا، بيهقي قالوا لو انه يعني لو اراد ان يؤسس مذهب بيأسس، ومع ذلك في المجالس السنن الكبرى، شوف في كتاب السماء في نهايه الاجزاء معدود. حتى انه يقول قد حضر فلان عند الحديث كذا رقم كذا، ويعني ما قبل وفاته معدود اقل من بنصف صفحه. الآن تستطيع إذا كانت محاضرة من ذلك، لكن الجمع الكبير اللي كان يحصل في التاريخ هذا ليست تلك المجالس لأجل باب الرواية، إنما يظهر عظمة ما عليه المحدثون وعظمة الإسلام. يعني هذا من باب إيش؟ إعطاء صورة عظيمة. بس هذا مثلا هذا أقول هذا جمع حشد له الناس، لكن لا يحدثون، إنما ذكر ما في المجلس ولم يذكر إيش شيء مما حصل. قالوا إنه العشرة أحاديث فلم تذكر. لما؟ إنه مجالس العلم العميقة لا تكون كبيرة، هذا معروفة، لأن إذا صارت كبيرة صارت للعامة. أيوة، ما يقدر العالم يجعلها للخواص، كيف؟ وما يتكلم فيه في المجلس الخاص لا يتكلم فيه في المجلس الغاص كما يقال. المجلس الغاص لا تستطيع تتكلم فيه، ليه؟ لأنه تحدث الناس ما يعرفون. نعم، هذا هو. الله يعفو عنه. رواة الموطأ طبعا على فترات متباعدة 70، كلهم رواة مباشرة من مالك يعني. طبعا ما يسمى راوي إلا جمعهم جمعوا. لا لا، هذاك غير. بن ناصر الدين جمعه في كتاب إتحاف السالك إلى رواة موطأ الإمام مالك. السالك إلى رواة موطأ الإمام مالك جمع مطبوع 70 راوي. نعم، أخرج إلى الإمام الشافعي رواية صحيحة. أنا تكلمت عن هذه الشافعي لم يجلس التحديث، ولا نعرف هذه يعني هذا تلفيق وتدليس. إخراج رواية للشافعي عن مالك الصورة التي حصلت هذا تدليس. لما؟ أن الإمام مالك له روايات في خارج الموطأ، الشافعي حمل عنه الموطأ وحمل عنه غير الموطأ، فكيف تعرف أن هذه الرواية من الموطأ أو من غيره مثلا؟ ها؟ كيف تدعي؟ ما ترتيبه؟ ها؟ كيف عرف ترتيب رواية الشافعي؟ الشافعي من طبيعة أن يتكلم مين؟ عرفت؟ فما في شيء اسمه رواية، ما في اللي روى عن الشافعي وقال كلمته أنه وجد من أحمد الإمام أحمد أخرج له حديثا واحدا في المسند. طب الباقي هذا في كتب الشافعي هذا الموطأ، كيف ندعي؟ عرفت؟ ممكن يكون رواية من طبعا كثير، فما يصلح هذا الكلام. يعني هذا هم سمعوا أنه الشافعي روى عنه، إذا بدك تجمع هذا تأتي لكل من روى فالأمر يصبح فيه تلفيق. ولو كان هذا يصلح لما فات البيهقي. البيهقي يعرف أهل، يعني يعرف كثير. ماشي، لكن هو ما يمكن أنه يفعله. ها؟ يعني ابن حجر أكثر مثال قال عوالي مثلا، جمع العوالي، لكن ما قال هذه رواية الشافعي عن مالك، فما صلح. ها؟ يعني ليست هذا تلفيق. ها؟ تلفيق ما يصلح. لكن كونك تجمع روايات من الكتب، من بعض الكتب المفقودة، وتقول مثلا هذه رواية فلان، ماشي، بس عم تدعي انه روى الموطأ وهذه رواية الشافعي من الموطأ عن مالك. طب هي حديث انما الاعمال بالنيات، يروي مالك عن يحيى بن سعيد لكنه لم يروي في الموطأ، البتة ما روى. وذلك نص ابن حجر في الفتح انه هذا يروي مالك لكن ليس له رواية في الموطأ، هذا خارج الموطأ. طيب كيف عرف المشكلة؟ فأنا رأيت هذا المشكلة أنه أكثر من واحد يسويها، أكثر من واحد طبع كتابا ماشي، بس هذا وطأ رواية الشافعي عن مالك. كيف لو فعلنا هذا بصير نجمع كتب السنة ونولد منها كتبا، توليد كتب، توليد. موطأ محمد الحسن روايته وحديث ما العمل فيه على كل حال شاذة، يعني تعتبر محمد الحسن له كلام كثير أدخل مع الموطأ كلاما آخر. طيب هاي موطأ محمد الحسن شوف كيف ليس رواية خالصة عن مالك، عرفت؟ لذلك سموه موطأ محمد الحسن، ما سموه رواية محمد الحسن عن مالك، واضح؟ اي. وكم جلس حتى اتمه، وكم فيه من الروايات التي عليها الكلام الشديد، هذا كلام طويل هذا في باب الروايه. كل روايه على كل حال هذا باب المعاصرون احيانا يعني يريد أن يدخل في عالم المؤلفين يريد أن مثلا نعم هو يريد أن يدخل في عالم المؤلفين، كيف تفعل؟ دخل بس من أيها هذا كتب. المشكلة ليست هنا، مشكلة ادعاء. والآن هذا كتاب له ثمن، تدفع ثمنه على أنه كذا، كيف تدفع ثمنه وليس هو ماشي. يعني مثلا اللي جمع مثلا تاريخ ابن يونس من الكتب وجمع جيد، عارفين الكتاب مفقود ماشي، هذه النصوص منقولة جمعنا ماشي، منقولة لكن هو يقول لك أنا جمعت ما قدرت عليه. لكن هل تأليف ابن يونس هكذا؟ لا، هذه مجموعة خفف عنك. لكن هل هذا كتب الشافعي موجودة والحمد لله ومفهرسة ومخدومة؟ وإيش المشكلة لو أنها ضايعة؟ منقول لو انها مثلا متباعده منقول هذه مسألة ثانية ما أمنعنا. أنا ما أدري، أنا أتكلم من ناحية علمية، هل هذا يجوز في العلم؟ هذا لو كان من يا شيخ كانوا يقولون عن الهمداني رحمه الله اللي هو ألفاظ الكتابية، قالوا لو أدركوا فلان قالوا لو كان الأمر بيدي لقطعت أصابعه. ليش؟ قال عمد إلى أبلغ الألفاظ وأعلاها فجمعها فوضعها في ألسنة أو بأيدي أولاد الكتاب. لكن هذا يعني معنى في غلو، أنه يعني جعل هذه الألفاظ مبتذلة بحيث أن أولاد الكتاب، لكن هذا حفظهم لها سيعينهم على كذا. بس إنما بهذه الصورة تجمع لي روايات وندعي أن هذه الرواية تشافع عن مالك، لا صعب. وأحمد الذي روى عن الشافعي يعني طبعا أحمد ما في بينه وبين مالك لازم يكون واحد، ما أدرك يعني أدرك من ناحية السن لكن ما التقى. طيب بينه وبين ما الشافعي أو غيره فروى، لكن روى رواية واحدة ممكن تسوي أربعة حديث وما أكثر عنه، فما بالك بغيره؟ الشافعي ما جلس التحديث، إنما أورد الأحاديث باب الاستدلال وليس باب الرواية، لأنه جلس لهذا ما جلس للتحديث. لو جلس للتحديث ما اشتغلش بالفقه، شيخ هو أمكن منه سفيان جلس للتحديث ما اشتغل بالفقه، مع أنه الشافعي يمدح عن هذا. رواة موطن الإمام مالك بن ناصر الدين مطبوع مطبوع. هات باب اتخاذ المستمع. ينبغي المحدث أن يتخذ من يبلغ عنه إملاء إلى من دعو له الحلقة. فقد أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي هذا البرقاني قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا سعد بن بحر الواسطي قال حدثنا سعيد سعيد حدثنا سعيد بن بحر الواسطي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هلال بن عامر المزني الكوفي قال سمعت رابعا بن عامر الكوفي لو أخونا مسعود الكوني معنا كان ضبط، لكن اليوم مش حاضر. قال سمعت رافع بن عامر المزني يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى يخطب الناس حين ارتفع الضحى على بغلة الشباب وعلي يعبر عنه يبلغ قال أخبرنا أبو نعيم الحاكم والهيثم بن محمد بن عبد الله الخراط قال حدثنا سليمان بن أحمد القضاواني قال حدثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي المصري قال حدثنا سلمة بن شريف قال كنت عند أبي أسامة فقال إيتوني بمستبد خفيف على الفؤاد خفيف على اللسان وإياي والثقلاء وإياي والثقلاء. معناه توجد. نعم. ولذلك ذكرت أخبارهم أخبار الثقلاء والزبان في، بس إنما هذا قبل كثير. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الشيرازي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي غالب قال بلغنا أن عبد الوهاب وهو ابن أو ابن عطاء كان مستبدي سعيد يعني ابن أبي عروبة قال أخبرنا أبو المظفر محمد بن الحسن المروزي قال أخبرنا عن محمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أبو عبد الله أحمد محمد كان محمد بن أبان يستثني لنا عند وكيل قال حدثني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن خلاد قال حدثنا محمد بن عطية نزل رام هرمز قال حدثنا العباس بن الفرج الرياحي قال كان يحيى بن راشد يستبدي لأبي عاصم قال أخبرنا القاضي أبو النصر أحمد الحسن من هو الحسن؟ حسين. قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسن بن محمد بن وليد بها. قال حدثنا أبو بكر السني الحافظ. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني. قال سمعت الربيع يعني أن سليمان المرادي يقول كل محدث كل محدث حدث بمصر بعد ابن وهب كنت مسلميا. قال أخبرنا أبو بكر البقالي. قال حدثنا عمر بن محمد بن علي. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله المخزمي. قال حدثنا داود بن رشيد. قال كنت عند ابن علية فقال المستمعي يا أبا بشر الزحام كثير فارفع صوتك حتى يسمعوا. قال ومن أنت؟ قال أنا المستمعي. قال الرئاسة لها مؤونة أنا المحدث وأنت المستمع. يعني أنت يرفع صوتك مش أنا. هذا قصده. يا سلام. طبعا ابن علي صعب. ابن علي صعب. إسماعيل بن إبراهيم. وكان يكره أن يقال له ابن علي. لكن الشافعي وقد روى عنه. كان لأجل كراهته يقول يعني لما يقول أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. ثم يقول ابن علي يقول الذي يقال له عشان ايش يطلع منه بريء من ورعي وكان الاثبات كان من الاثبات حتى قال يحيى بن معين لو تغيرت الارض ما تغير ابن علي يعني في حفظه. شوف هذه اخبار المستملين يعني من كان استملى هذه اخبار احيانا قد لا تكون يعني نادره ومن اعتنى بها الرامي هرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل من كتب جيده للغايه. نعم واحد مصادر خطيب. نعم هات اشراف المستملي على الناس. لا يستحب للمستملي ان يستملي وهو جالس على موضع مرتفع او على كرسي فان لم يجد استملى قائما. قال حدثني أبو القاسم الأزهري. قال حدثنا عمر بن إبراهيم المقرن. قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد البيهقي. قال أبي سمعت أبي يقول كنا عند مالك بن أنس نقتل وإسماعيل بن علية قائم على رجليه يستبني وقد ذكرنا نحو ذلك من آدم عن من لا عن وقد ذكرنا نحو ذلك عن آدم ابن أبي ياسر بسم الله على شعبة بن حجاج. ويجب أن يكون المستمع متيقظا محصلا ولا يكون بليدا مغفلا كما حكي عن مستمع يزيد بن هارون فيما أخبرنا فيما قال محمد بن حسن بن أحمد الأهوازي. قال أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري. قال حدثنا ابن المغلس. قال حدثنا إسحاق بن وهب. أبو أحمد العسكري صاحب التصحيفات كتاب التصحيفات صفات المحدثين المحدثين الكبار. هات قال حدثنا ابن المغلس. قال حدثنا إسحاق بن وهب. قال كنت عند يزيد بن هارون وكان له مستمر يقال له قربش فسأل رجل عن حديث عن فسأل رجل عن حديث فقال يزيد نابه عدة نابه عدة يعني حدثنا به عدة. حدثنا به عدة قال قال فصاح به المستمع يا أبا خالد عدة عدة ثمن عدة فقد شنو فقدك؟ فقدتك يعني هذا عليه أخرج مالك. ولذلك ذكروا العسكري في التصحيحات يعني هو بيسمع صحيح من جهة من غفلته فكر عدة اسم واحد ايوه عدة ابن من وقول حدثنا به عدة وقول عدة ابن من قال أخبرني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثنا ابن عباس الخزاز قال حدثنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي قال حدثنا الحسن بن عليل قال حدثني أبو بكر بن خلاد بن كثير بن قتيبة بن مسلم قال استمد الجرماز بن خالد بن الحارث قال وكان يولي علينا كتاب حميد فقال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول كذا وقيل وهو رسول الله لا لا كذا كذا في كتابي قال رسول كذا كان كذا في كتابي شيك عندك أبو هريرة عندك أنت أبو هريرة قال رسول الله كذا في كتابي ما في في كتابي طيب كذا وقيل أنا عندي شيخ قال رسول كذا في محاضر نقط نعم هو بقول بياض في الأصل فتح المغيث كتابي يعني نقل كذا شرطة يعني معترضة كذا في هي بياض لكن أضافها من وين خطابين قوسين على أساس أنها إضافة من الفتح فتح المغيث كذا في الكتاب يعني هي وقيل وهو رسول الله إن شاء الله فقال الحمان يا أبا عثمان حدثكم حميد عن أنس أنه قال رسول وشك أبو عثمان قال رسول قال وقال له كذبت يا عبد الله ما شككت بالله يعني يبتهمه أشك أبو عثمان أكتبه بالكفر اتباع المستمري يستحب له أن لا يخالف لفظ الراوي بالتبليغ عنه بل يلزمه ذلك وخاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي بن البزار قال أخبرنا محمد بن عمران الكاتب قال قال علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا المضمر أن سيبويا كان يستمري على حماد بن سلمة فقال له حماد يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد من أصحابي إلا وقد عقدت عليه ليس أبا الدرداء فقال سيبويا ليس أبو الدرداء أبو الدرداء فقال حماد لحتى يا سيبويا درداء لا لا درداء بس هو عشان أبا وأبو فقال سيبويا ليس أبو الدرداء فقال حماد لحتى يا سيبويا فقال سيبويا لا جرم لأطلبن علما لا تلحينني فطلب النحو ولزم الخليل قال أخبرنا علي بن أبي علي قال أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر المعدل قال أخبرني عمر بن الحسن قال حدثني بن المديني الأصبهاني قال كان عندنا حيان مبشر على الحكم وحدث يوم وهو يولي على الناس أن عبكة بن أسعد يدعى عنه يوم الكلاب فقال المسلمي يوم الكلاب فقام رجل إليه فقال هذا يوم الكلاب بصياح وانتهار ولم يسلم حتى يرد القاضي عليه فأمر به إلى الحبس فصاح الرجل وأوثاه بالله يذهب أو يذهب أن تعقد يوم الكلاب وأحبس أنا اليوم فأمر برده وقد كان قاضيا حكما على مستمعيه في خلافه له وقال له ما اخبرنا ابو القاسم الازهري قال حدثنا محمد بن المظفر. لا المظفر الحافظ معروف صاحب غرائب مالك. قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا احمد بن معاويه الباهلي قال حدثنا الاصمعي قال سمعت شعبة يقول لا يستمني الا ندل. حكى لنا ابو الحسين بن بشران ان بعض المحدثين كان له مستمني سمل مغفل يغنى هو بقول لا يستلي اللي نقول انه عادتهم يعني يعني بيقبل البهدلة كثير بيقبل البهدلة يعني بصبر عليها لكن ايش لانه اللي عنده يعني ترى يخاف يتبهدل فلذلك يبعد عنها بيعرف هذول حار يعني راسه حار فيخاف أن يغلط فيقع في مثلها لأنك ما بهمه شو ما يجي عادي يعني جدا هذا كان يحصل أحيانا كثيرة تلاقي بعض الناس عنده جرأة عجيبة وأنت تعرف يعني عقله أنه ضعيف ومع ذلك يتجرأ فقال المحدث إن هذا المستدني يسمع غير ما أقول ويكتب غير ما يسمع ويبدل غير ما يكتب. قال حدثني ابو الوليد عن الحسن بن محمد البغدادي قال سمعت ابا الحسن انهما القاضي بقبله يقول سمعت ابا العباس بن وقان يقول سمعت بعض شيوخنا يقول كان داوود الدين المصري يستمر على داوود بن رشيد فاذا قال حدثنا حماد بن خالد كتب في كتابه حماد بن زيد ويستمر للناس حماد بن سلمه لا حول ويجيء الى بيته يقرأ ما كتب لا يحسن يقرأه يقول يضرب امرأته تستغيث الى داوود بن رشيد الله يرحمه سبحانك اللهم وبحمدك اشتغل الله يحفظك يا رب